بكل الحب والأمان الطيبة برحب فيكم أصدقائي المستمعين. مكملين معكم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. آخر مشوارنا لليوم وخبرني عن أخباره. أصدقائي المستمعين، الكلمة سلاح، الكلمة شفاء ودواء، بإمكانها تقتل وتهدم وتخرب، كما بإمكانها تعمر وتبني وتصلح. ومثل ما بيحتاج الوطن أبنائه بساحات المعارك زودا عنه وحفظا لكرامته، كذلك بيحتاج الكلمة اللي بتبني وبتشفي وبتبلسم الجراح. ضيفنا اليوم شخصية قدرت تحظى بكل هالشرف، فكانت خير من حمل السلاح وبلسم الجراح وكتب بأحرف من نور للوطن ولأبناء هذا الوطن. بصرنا اليوم نستضيف سيادة العميد حسن علي أحمد، رئيس فرع التوجيه السياسي في قيادة المنطقة الوسطى. سيادة العميد حسن علي أحمد اليوم بضيافتنا كشاعر تميز بحسه الإنساني والشعر العالي، أحسن امتلاك الكلمة وبرع في قيادتها، فصاغ أجمل المعاني وأصدق المشاعر عبر قصائد ستخبر عن نفسها. منرحب فيك سيادة العميد ومنقول لك نورت طرطوس ونورت إذاعة أمواج. صباح الخير لكم جميعا، طرطوس منورة بأهلها، بماء بحرها، بشهدائها، بجبالها، بسياحتها الرائعة، وبأمواجها المتدفقة حبا وجمالا من إزاعة الأمواج التي من خلالها أبثت أمواجا من المحبة لمستمعيكم الكرام، حملتها معي من حمص العادية إلى أهل حمص الأبطال الكرام. شكرا كثير سيادة العميد، خير ما نبدأ به تحية للجمهور وللمستمعين. منحب نسمع قصيدة من حضرتك بتختار لنا إياها لتخبر عن نوع القصائد والكلمات اللي بتكتبها. حقيقة بداية قصائدي ستكون قصيدة بعنوان سلاح الحب، لأننا اليوم في سوريا وللأسف رأينا أنواعا متعددة من الأسلحة بين أيدي هذا الشعب الطيب الذي لا يليق به إلا لغة الجمال ولغة المحبة. فكتبت لهم: أصبحت فيكم رضيا نفسي ريانا، والصبح أحلى إذا ما لاق ندمانا، أنتم نديمي وأحبابي، وبي أمل أن التآلف فينا صار بنيانا، لولا اجتمعنا على حب يؤلفنا لما تبدى صباح يشرق الآن. كم رام أعداؤنا يا إخوتي عبثا، يلقون فينا أتون الحقد نيرانا، لكنه الحب في صافي سريرتنا أمضى سلاحا من الأحقاد نجانا. فأرضنا الشام تزهو اليوم عامرة لما رفعنا شعار الأصل إنسانا، ونزرع الود في أعماقنا كرما فيورق الحب في أرجاء دنيانا. فليس زيد يباهي أصله عمرا، ولا هلال يباري اليوم صلبانا. شكرا كثير سيادة العميد، من خلالك اليوم ومن خلال هالبرنامج منقول كل المجد لأرواح الشهداء، المجد والشفاء للجرحى، والمجد لأبطال الجيش العربي السوري، والمجد كل المجد لسوريا. للوطن حصته الكبيرة من شعركم وقصائدكم. أيضا إذا في شيء عن سوريا، عن شهداء سوريا بتحب تسمعنا إياه، نحن نتوق لنسمع الشعر. طبيعي لكل من عاش هذه الأزمة أن يكون مستشعرا لهذا الفضل الكبير الذي أورفه علينا أمنا وأمانة، طمأنينة واستقرارا شهداؤنا الأبطال الذين جادوا علينا بأرواحهم الطاهرة، وجرحانا أيضا الأبطال الذين زرعوا قطع أجسادهم في أرض هذا الوطن. فلولا هؤلاء الشهداء ولولا هؤلاء الجرحى لما كنا نلتقي الآن، ولا ما كان هناك حرف يكتب بأمن وأمان، ولا ما كان هناك إنسان يستمع أيضا بهدوء وطمأنينة. هؤلاء الشهداء متفضلون علينا، وشهداؤنا هم شهداء الحق، والشهداء لا يموتون، فالله سبحانه وتعالى وعد الشهداء صدقا في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العلي العظيم. وطالما أن شهداءنا أحياء فهم ليسوا معنا فقط بأرواحهم الطاهرة، إنما أيضا معنا بتوجههم وبكلماتهم الطيبة، نسمعهم ينطقون فيقولون: نطق الشهيد، نطق الشهيد وقال: إني خالد أحيا على عرش الزمان سفيرا، أروي التراب ولا أبارح موطني، وأنام في عين الخلود قريرا، وأقارع الأعداء أفدي أمتي، وأذيق وجه الطامعين سعيرا، والحق يرجع من نزيف جوارحي، فيعود من عتم الظلام منيرا، يسمو الشهيد على الفناء مخلدا، ويعيش في روض الإله أميرا. سيادة العميد، كل سوري عاش الحرب وهم الحرب وتألم لرحيل الشهداء، لكن كيف عاش سيادة العميد حسن علي أحمد هذا الواقع وهو من تسلم مهمة غاية في الصعوبة والقداسة، مهمة مراسم تشييع الشهداء، فكان على تماس مباشر مع الشهداء وزويهم. كيف انعكس هالمشاعر، كيف انعكست شعرا وعلى المستوى الإنساني أيضا سيادة العميد؟ حقيقة بقدر حالة الألم التي عشتها مع عوائل الشهداء الذين كانوا يودعون في لذات أكبادهم، عشت أيضا حالة الأمل التي قرأتها في عيون هؤلاء. فأن نسمع والد شهيد أو والدة شهيد تقول: ابني فداء للوطن، كانت هذه جملة ترسخت في أذهاني وفي عقول السوريين تماما. كنا في الماضي أختنا الغالية نسمع عن خنساء واحدة في تاريخنا، فإذ بنا نعيش اليوم خنساوات جديدات وزينبيات معاصرات. عشنا في هذه الأزمة وأعطينا سوريا ما تستحقه من عطاء، وآباء كرام ظفروا بصبر كبير وجلد عظيم، استطاعوا من خلاله أن يكبتوا جراحهم ويدملوا آلامهم عندما ضحوا بأبنائهم بنفس راضية مرضية، ليقولوا: إن أبناء سوريا حق عليهم أن يستشهدوا ويقاتلوا من أجل بقائها. لكن كان يحزنني في كل تلك الحالات عندما يكون عدد الشهداء كبيرا، فقد كان الحزن أيضا كبيرا، لكن عزاؤنا بشهدائنا أننا نخسر بهم أجسادا لكننا نربح بلادا. عندما كنا نشيع عددا كبيرا من الشهداء ويكون علم الوطن يغطي تلك الأجساد أو النعوش الطاهرة، كنت أنظر فأتوقع أن نجوم السماء قد نزلت من عليائها لتعرش وتخيم على نعوشهم، فتأخذ منهم كبرا وتتعلم منهم عبرا. فكتبت: نزلت نجوم من صفاء سمانا، وتناثرت فوق النعوش أمانا، عرج الأبات إلى السماء مؤكد، مذ قدموا أرواحهم قربانا، لكنهم لم يرتقوا من ذاتهم، فالله يرسل راغبا قبطانا بسفينة تنجيهم من ناره، وتبر وعدا رحمة وجنانا، وأرى النجوم مضاءة من فوقنا تحكي وجوها خلفت أحزانا، والله منتظر ليمنح اسمه شهداءنا، مذ شاهد الرحمن فيصير قتلانا شفاعة جنة، وغدا الشهيد ببابها رضوانا. الله الله، جميل جدا سيادة العميد. طبعا لكل شهيد قصة، قصة بطولة واستشهاد، ولكل وداع حكايته. في ذكريات مميزة بقيت بذاكرة العميد حسن عن شهداء معينين أو زويهم رغم كثرة العدد وكثرة المهمات الخاصة بالتشييع؟ حقيقة أن لكل شهيد سيرة توازي سيرة الأنبياء في تاريخنا الذي نفتخر ونجل ونقدر، فهؤلاء الشهداء هم شهداء وطن، وهم شهداء الإسلام والمسيحية في آن معا، وشهداء الحضارة الإنسانية. وأنا أقول دائما أنه لولا هؤلاء الشهداء حقيقة لما بقي جرس كنيسة يقرع ولا صوت أذان في مئذنة يعتلي ويرفع. لكن ما كان يدخل الألم في قلبي والحزن في أعماقه عندما كنت أشاهد صور الشهداء الأطفال الذين يحملون البندقية، فكانت هذه البندقية أطول من قامتهم، لكن كانت تأخذ منهم كبرا وتتعلم منهم عبرا، لأنهم حملوا سلاح الحق في مواجهة سلاح الباطل، وقاتلوا واستبسلوا واستشهدوا، فكانوا شهداء البراءة وكانوا شهداء المحبة إلى جانب جيشنا وقواتنا المسلحة في مجموعات القتال الرديفة الشريفة. وفصل خطابهم كان هذا السلاح الذي حملوه في مواجهة هذا الغدر الذي هاجم بلدنا، فكتبت لهم: صغار فعلهم فاق الكبار، على الأعداء يرمون الدمار، لهم في كل معركة كلام، وفصل خطابهم يسلون نارا، يظن المرء أنهم ضعاف، وإذ بالعزم تنور وفارا، إذا ما قلت أينهم وجودا تراهم شكلوا زحفا أغارا، إلى الميدان هبوا مثل باز كسجيل رمى طير وطارا، وقلب الأم يطلبهم حنينا يكون جوابهم إنا أسارا، لحضن الأم تحضننا جميعا سرت في دمنا عشقا وسارا، لسوري الأبية ليس يكفي دمانا والقلوب ومن توارى، ولو أنا أبدنا وانتهينا لأجل الشام نرجع كالغيارى، فنقتل لا نبالي من جديد إلى الميدان إسلاما نصارى، لأجلك يا بلاد النور إنا على نهج الحسين نروم دارا، ونصلب كالمسيح على عمود لتبقى الشام نبراسا منارا. نعم، لتبقى الشام وستبقى الشام نبراسا ينير قلوبنا وينير مستقبل سوريا القادم إن شاء الله. سيادة العميد، رأينا وسمعنا عن ضباط وجنود في قلب المعارك والميادين الحربية لم يتخلوا عن قلمهم أو ريشتهم أو آلتهم الموسيقية المبتكرة أحيانا اللي عم يصنعوها بأدوات ووسائل كتير بسيطة. نعم صحيح، هذا الشيء بيأكد أنه نحن عنا جيش مثقف حضاري متعلم، لم يتخلى عناصر هذا الجيش عن الجمال، عن الفن، عن الأدب، عن الموسيقى، رغم وحشية وقبح ما يتعرضون له في مواجهة أتباع الظلام والجهل. ماذا كتب العميد حسن في هذه المؤسسة المقدسة، وكيف يرى هؤلاء الجنود الذين يتمسكون بالجمال والحياة وسط هذه الحرب الشرسة؟ حقيقة أختنا الغالية، نحن عندما نتكلم عن الجيش العربي السوري فنحن نتكلم عن الشعب العربي السوري الذي يتكئ على إرث تاريخي عمره آلاف السنين، فسوريا هي مهد الحضارة والإنسان. وهناك مقولة لمدير متحف اللوفر الفرنسي يقول أن لكل امرئ في هذا العالم وطنان، وطنه الأم ووطنه سوريا. فنحن لسنا جددا في الحضارة ولسنا جددا في ميادين القتال، نحن الفروسية كلها ونحن البطولة كلها، لكن نحن الإنسان كله ونحن المحبة كلها. وثق تماما بأن شهداء سوريا اليوم، عندما قلت أنهم يسقطون فداء عن حضارة الإنسان، فهم كذلك حقيقة يسقطون عن أجل هذه الحضارة. لذلك من يقدر الإنسانية والحضارة وقف معنا، الحضارة الروسية بعمقها والحضارة الإيرانية الفارسية بعمقها وقفت إلى جانب سوريا لتحافظ على تاريخ مجيد حاول أعداء التاريخ والجغرافيا أن يمزقوه. وكان لأبناء الجيش والقوات المسلحة الذين خرجوا من رحم هذا الشعب العظيم موقف كبير في هذه الحرب، فكانوا جنودا أشاوس في خنادق قتالهم، بنادقهم تحكي انتصارا وأقلامهم تكتب أشعارا. وهذا الجيش العظيم جيش كبير بضباطه وصف ضباطه وأفراده ومقاتليه، لكن سمة قوته تتمثل في رأس الهرم، فيه قائد الوطن السيد الرئيس الفريق بشار الأسد، القائد الحكيم المقدام، طبيب العيون الذي نفديه بالعيون لكنه بعينه الثاقبة يرى نصر سوريا ويرى الطريق الذي يجب أن تسلكه سوريا للوصول إلى هذا الانتصار. فكانت تحيتي لجيشنا العربي السوري بعنوان سيف الشام، وقلت فيها: من يوم بعثك يبدأ المشوار، ولهام مجدك يستقيم الغار، ولعزم جندك في المعارك سطوة، وبنار زحفك يكتوي الأشرار. يا جيشنا يا عزنا وعزيزنا، ضاقت بك الكلمات والأشعار. في عهد حافظ نلت كل رعاية، واليوم يحمي مجدك البشار. وهي فرصة أن نترحم على القائد المؤسس حافظ أسد رحمه الله، الذي مرت ذكراه الطاهرة في العاشر من حزيران من هذا الشهر، ولكن أملنا كبير غطى ألما كبيرا عندما غاب قمر ليسطع ويصفو نجم القائد البشار في سماء سوريا وسماء الانتصار. نعم، الرحمة لروح القائد الخالد حافظ الأسد، والله يطول بعمره ويحملنا قائدنا القائد بشار. أكيد كل الأمل والثقة بجيشنا العظيم، عزنا وعزيزنا وعزتنا. الله يحمي كل عناصر الجيش وجنوده وضباطه، ويكلل جهودهم بالنصر إن شاء الله. النصر اللي يعني لازم، وبلشنا يمكن نقطف ثماره على أرض الواقع. سيادة العميد، كيف بتشوف الحالة السورية حاليا بعد هالسبع سنين حرب؟ خلينا نحكي على كل الصعود، يعني إذا بتحب تحكي. حقيقة أنا أرى النصر قد تحقق في هذا الوطن، فكان هدف الإرهابيين في هذا الوطن تشتيت شملنا وتمزيق شعبنا، لكن وجدنا أن هذا الشعب أصبح وأضحى أكثر قوة وتلاحما. وأنا عندما نتحدث من هنا من طرطوس، مدينة الشهداء، هذه المدينة التي كانت مشتهرة بجمالها وصفاء بحرها أضحت أكثر شهرة بدماء شهدائها التي غطت كل جبهات الوطن. فشهداء طرطوس كانوا على مساحة الوطن، استشهدوا في دير الزور وفي دمشق وفي اللاذقية وفي حلب وحمص وحماة، لإدراكهم المطلق بأنهم يستشهدون من أجل وطن ولا يستشهدون من أجل طائفة، لأن في هذا الوطن اليوم طائفتان اثنتان فقط، طائفة خير وطائفة شر. طائفة خير ينتمي وينتسب إليها كل الأخيار في هذا الوطن، وطائفة شر أيضا ينتمي وينتسب إليها كل الأشرار في هذا الوطن. لذلك من الطبيعي لأبناء طرطوس الشهداء أن يكونوا أحفادا بررة للشيخ صالح العلي الذي كتب استقلال سوريا يوما، هو وسلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنانو وحسن الخراط وغيرهم. كانوا هؤلاء الشهداء في طرطوس سباقين لأن يكونوا هم عكازة هذا الوطن، ينتصرون لنصره ويقدمون من أجل فدائه. وأنا أعتقد جازما بأن أيام الفرح قريبة في هذا الوطن، وأيام النصر قد أضحت جلية لنا على مساحة الوطن، ولم تبقى إلا بؤر صغيرة هنا وهناك. سيستطيع جيشنا وشعبنا أن يخلص هذا الوطن من رس هؤلاء الإرهابيين، وتعود سوريا كاملة مكتملة، لا تجزئة ولا تبعيد فيها، عالمها واحد وديدنها واحد وبوصلتها واحدة هي القدس. ظنوا أنهم أنسون بوصلتنا، طالما أن هناك قائدا يرى البوصلة حقيقية باتجاه واحد هو القدس والعروبة، فثقوا تماما أن سوريا بخير وشعبها بخير وقيادتها بخير، لأن هذا الثالوث المقدس يقدم أفضل ما لديه من أجل أن تبقى بوصلة سوريا بالاتجاه الصحيح، من أجل بقاء وطن عزيز كله محبة وكله أخوة، سيما وأننا نتحدث من منبع الأخوة والجمال من طرطوس الجميلة. إن شاء الله سيادة العميد بتعود كل ربوع سوريا إلى ربيع حقيقي، ننعم جميعا بجماله وبظلاله. بدنا نحكي أيضا عن الشهداء الأحياء، جرحانا الأطهار اللي ما غابوا عن شعر العميد حسن، وكان لهم حصة كبيرة أيضا بكلماته. حقيقة الجرحى الأبطال هم شهداء من الأحياء كما أسلفت، وكان لي شرف لقاء الآلاف منهم بطبيعة عملي، فأخذت منهم طهارة وأخذت منهم قوة، وكنت أقول لهم أثناء زيارتهم إن نسبة إعجازهم تفوق نسبة عجزهم، ونحن نأخذ منهم قوة حتى وهم على فراش المرض. وكانت دائما تتردد في أذني كلمات هؤلاء الجرحى أن ما يهمهم الآن أن يعودوا بصحة وعافية ليعودوا إلى ميادين القتال. هذا كان يعطينا قوة وعزيمة بأن هذا الجيش لا يمكن أن ينكسر. فأنا حقيقة أيضا لامست جراحهم الطاهرة بكلمات أخذت عنوانها من الجرحى أنفسهم، لأنها كل جريح كنا نزوره كان يقول إن هذا الجرح هو وسام على صدري أو على رأسي. فكتبت صحيح. لهم قصيدة وباللغة المحكية بعنوان الجرح الوسام، قلت فيها: جرح البطل، جرح البطل نجمي على جبينه، مثل الوسام مرافق سنينه، وجرح الوطن انتو دواهي اليوم، لحظة الغصة بكيت حساسينه. لك بعرف وطننا بيت الأحباب شو صار، سقفه نزل كترة أسافينه، وراح الغليج يجيب لنا عقالات نربع بعضنا وندبح بسكاكينه. وباسم الدين، باسم الدين كتبوا هالفتاوي وصار الرب مفتي لسلاطينه. ولك حاجي بقى، حاجي بقى يا جمال، ظلمتوا محمد وانهجر دينه، دين التسامح حب مع إيمان، مسلم مسيحي هيك تكوينه، نحنا وموسى للبشر تذكار، وانتو الظلم انتو فراعينه، ويوسف نبينا الصابر اللي نال، وانتو الحبل بالبير دليتو شرايينه، ونحنا المسيح وآية الغفران، وانتو يضاس الخان اشبينه، وانتو قبيل قاتل الإنسان، ونحنا هبيل الوطن أول قرابينه. الله، تحياتنا أكيد وأكبارنا للجراح اللي منأمل أنه تشفى سريعا ويرجعوا الجرحى بكل طاقتهم وبكل إمكانياتهم للحياة. سيادة العميد، في جرحى كان لهم قصص أيضا مميزة، يعني نحن سمعنا عنك يعني متابعين لأخبارهم أنه بعد التئام الجراح ممكن يعني وفقدانهم لأطرافهم ركبوا أطراف صناعية ورجعوا على ساحات القتال. قديش هذا بيعطينا يعني دروس بالإرادة وبالتصميم، وأيضا بمحبة الوطن والإصرار على المواجهة لآخر يعني فينا نقول نفس بهالجسم اللي كان جريح واللي طال الجراح. حقيقة أن قصص البطولة لم تكن حكرا على شهدائنا الذين ذهبوا وسيرتهم معهم، في بعض الأحيان كنا نتقصاها ونسمع عنها. أما جرحان الأبطال حقيقة كل منهم يحمل سيرته بذاته ويحمل عظمته بجراحه. نعم. فهؤلاء الذين زرعوا قطع أجسادهم وزرعوا عيونهم في أرض الوطن، لكن هذا لم يقعدهم عن أداء واجبهم من جديد. حقيقة أنا أعلم أكثر من شهيد وأعرف أكثر من جريح شهيد حي قصدت في ذلك. نعم. قد فعلا وضعوا أطرافهم الاصطناعية وزرعوا أيضا صناعية وعادوا إلى ميادين القتال. ربما لا يستطيعون القتال في مكان معين، لكن أن يحشوا خيرة أو أن يقدموا ماء وطعاما، هذا يدلل على عظمة هذا الإنسان السوري الذي لا يمكن لأي جرح أن يدميه أكثر مما أدماه، وأنه ينطلق من جرحه فيتحول إلى إنسان آخر بطل. وهذا ما قدرته قيادتنا كثيرا، وعلى رأسها قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد الذي لا تخلو كلمة من كلماته وخطب من خطبه بالاهتمام بالشهداء وعوائل الشهداء، بالجرحى وعوائل الجرحى، بل وقام بزيارتهم مع أفراد عائلته. صحيح. وأعطانا دروسا في التواضع والكبرياء في آن معا عندما زار هؤلاء الجرحى وجلس عند أقدامهم ليؤكد لنا جميعا أنه لولا أقدام هؤلاء الشهداء وأرجل هؤلاء الشهداء لما بقيت سوريا منتصبة على قدميها ورجليها في آن معا. صحيح. سيادة العميد، لابد أن نتحدث عن البيئة التي احتضنت وأنتجت هذه الموهبة الإبداعية، لا سيما أنكم تنتمون لأسرة فينا نقول علمية دينية أدبية منفتحة. حقيقة أشكركم على هذا السؤال، فمن الواجب أن بعد الله أن أشكر والدي والقرآن الكريم الذي درجت على قراءته في كنفه عندما كنت صغيرا، فوالدي المرحوم الشيخ علي أحمد كتوب، وهو من هذه المحافظة ومن مدينة الدوريكيش بالذات، كان له فضل كبير في زراعة بذور الأدب في نفسي ونفس إخوتي جميعا، لأنه كان شاعرا مبدعا. ونحن في هذه الأيام القليلة القادمة سنستطيع بإذن الله تعالى إصدار ديوانه الذي كان مغمورا لكن به قيم أدبية كبيرة، فهو كبير الحجم وغني المضمون، حوالي 600 صفحة وحوالي 12 ألف بيت، يعكف عليه أحد أدباء محافظة طرطوس الأستاذ الشيخ تمام أحمد أيضا، الذي نوجه له التحية لأنه يعكف على هذا الإرث ليخرجه بالشكل المطلوب. فأنا تربيت على في كنف هذا الوالد وتعلمت منه حب الوطن وحب الإنسان وحب اللغة وحب الأدب، لأنه كان يدرس القرآن ويدرس اللغة في آن معا عندما كانت الجهل والأمية يغطيان مساحة كبيرة من هذا الوطن. فالقصيدة التي بين يدي لهذا الوالد العظيم، والدي الذي أفتخر وأجل، مكتوبة في عام 1936 عندما كان الاستعمار الفرنسي يخيم على هذا الوطن، فكان والدي من المتنورين في ذلك اليوم ودعا وكما ندعو الشباب إلى الوقوف في وجه هذا الاستعمار. دائما الشباب أختنا الغالية هم الركيزة التي يعتمد عليها الوطن في الوقوف والنهوض في وجه كل المؤامرات التي تحاك عليه. فوالدي استنهض همم الشباب في ذلك اليوم وكتب لهم في عام 36 و900 و1000: بارك الله بالشباب المثقف، جمع الخير للبلاد وألف، نهض النهضة التي يبتغيها، وطن عز باسمه وتشرف، هو لولا مشيئة الله أمسى، وجهاد الشباب قاعا صفصف، ذاد عنه بمقول وجنان، صادق القول والعزيمة مرهف، مثلهم من يرى البعيد قريبا، وحياة الهوان يأبى ويأنف، كما يأباها ويأنفها اليوم رجالنا في الجيش العربي السوري ومجموعات القتال الرديفة، ويقاتلون ويستبسلون ويستشهدون من أجل بقاء سوريا الواحدة الموحدة. فشكرا لهذا البيت الذي رعاني، وأتمنى أن أكون على مستوى القدر الأدبي الذي زرعه في هذا الوالد الجليل فضيلة الشيخ علي أحمد كتوب. نعم، رحم الله فضيلة الشيخ علي أحمد كتوب، وبارك الله بالخلف الذي تركه لنا. سيادة العميد، مسك الحديث ختامه بدنا نسأل: أين المرأة من قلب وشعر العميد حسن علي أحمد؟ الحقيقة المرأة السورية في هذه الحرب كانت من الطهارة والقداسة بمكان. الأم التي زغرجت لزوجها الشهيد، لابنها الشهيد، والزوجة التي زغردت لزوجها الشهيد هي التي كانت صانعة هذا الانتصار، لكن أيضا أمهاتنا اللواتي أرضعننا حبا لهذا الوطن، وزوجاتنا اللواتي حضننا نحن في القوات المسلحة، لهم كل المحبة ولهم كل التقدير، ولهم كلمات الحب تخرج من ريشة قلمنا. فحقيقة من احتضانهم لنا ومن محبتهم لنا كانت محبرة الحب التي غرفنا منها، وكتبنا لهم شعرا أيضا، لأن العسكرية يحب ويعشق حاله حال كل إنسان، بل نحن نتفوق على غيرنا بأننا نعشق حتى الشهادة. هذا ما حدث مع أمنا الكبير سوريا، وهذا ما يحدث مع أخواتنا مع أمهاتنا ومع زوجاتنا الطاهرات الفاضلات أيضا. فكتبت لمن أحب قصيدة بعنوان توأم الروح. نعم. تزين العاج لما الماس قاربه، يا منية النفس يا زهر الرياحين، يا توأم الروح يا غصنا بداليتي، يا جدول الماء يسقيني ويرويني. تذمر البدر خسفا في مواجهة، وأربك الشمس ثقل في الموازين، فليس عندي يجاري الشوك سوسنة، وليس عندي بهاء النور كالطين. نورت عمري وهذا العمر أجمله، يوم التقينا أيا زهر البساتين، فعرش الحب في دنيا مخيلتي واستوطن العشق في مسرى شراييني وطاع حرفي يمن النفس أكتبه في وصف حبك يا بوح الحساسين. الله الله، شكرا كتير سيادة العميد. بالختام ما فينا إلا نشكر بكل الحب وجودك معنا اليوم سيادة العميد حسن علي أحمد، رئيس فرع التوجيه السياسي في قيادة المنطقة الوسطى. شرفتنا وأمتعتنا بهالكلمات الشجية والعذبة. كل الشكر لكم أصدقائي المستمعين على حسن استماعكم. هذه تحيات الفريق العامل لهذا اليوم، على الصوت ميس سليمان، في الهندسة الإذاعية جوانا محمد، في الإخراج رودينا سليمان. كانت معكم في إعداد وتقديم هذه الفترة صباح إبراهيم، وأنا سوسن رستم. نعود للزملاء في اللاذقية، إلى اللقاء. Thank you.